أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة الهمزة وهي مكية. قال ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال المؤلف رحمه الله: ويل أي وعيد وبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة، أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ثم قالوا: من صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك، يحسب بجهده أن ماله أخلده أي في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة تعظيم لها وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب، ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال: إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية. هذه السورة سورة الهمزة. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. الويل كما ذكر الشيخ هو الخزي والعذاب والهلكة، وذكر الله عز وجل هذا الوعيد لكل همزة لمزة. بيّن الشيخ رحمه الله معنى الهمزة واللمزة، وهذه الصيغة يقول العلماء إنها صيغة مبالغة تدل على الكثرة، بمعنى أنه كثير الهمز يعتاده وكثير اللمز يعتاده، فيتدل على الاعتياد والكثرة. وبين الشيخ الفرق بين الهمز واللمز، فالهمز يكون بالفعل واللمز بالقول، ولهذا جاء عن مجاهد أنه قال: الهمزة باليد والعين واللمزة باللسان. قال ابن عباس: هم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. توعد الله عز وجل أولئك الهمزة اللمزة بوعيد شديد. ذكر جل وعلا صفة أخرى لهم فقال: الذي جمع مالا وعدده. الهمز واللمز كما يقول ابن تيمية يحمل عليه حب الشرف، فحب الشرف يحمل الشخص على أن يهمز الناس ويلمزه، وفساد الدين وفساد القلب إذا اجتمع حب الشرف مع حب المال وتمكن من القلب فحمل العبد على ما لا يحل، فهذا هو الفساد. ولهذا ذكر الله عز وجل عنهم الهمز واللمز ويحمل عليه حب الشرف، ثم ذكر عنهم صفة تدل على حب المال أيضا، الذي جمع مالا وعدده، ومعنى عدده يعني أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص، لأن منعه من الخروج في الخيرات حتى لا ينقص. ثم نعى الله عز وجل على هذا ما حسبه، فقال سبحانه: يحسب أن ماله أخلده. يعني هذا الذي انشغل بجمع المال وتعداده ومنعه حب المال من الإنفاق في وجوه الخير، هل ماله سيخلده؟ كلا، فإنه إن لم يفارقه المال وهو حي فيقينا هو سيفارق المال في وقت من الأوقات. ولهذا لما قيل لبعضهم: جمعنا مالا، قال لهم: أضمنتم عمرا تنفقون فيه هذا المال؟ يحسب أن ماله أخلده، لم يدري كما ذكر الشيخ أن البخل من أسباب قصف الأعمار وخراب الديار، والبر والإحسان من أسباب طول الأعمار والبركة في الأرزاق. أيحسب أن ماله أخلده؟ لن يخلده ماله، ولهذا قال جل وعلا: كلا. وهذا نفي وردع وزجر، لن يخلده ماله، سيذهب ويترك هذا المال، لكن هل سيقف الأمر عند هذا الحد؟ كلا، أمامه نار توعد الله بها الممسكين الذين لا يؤدون حق الله في أموالهم. كلا لينبذن في الحطمة، ليطرحن في الحطمة، وهذا جواب لقسم محذوف، يعني والله لينبذن في الحطمة. والحطمة من أسماء جهنم، سميت لأنها تحطم ما يلقى فيها، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم إن الله عز وجل عظم من شأن الحطمة بهذا الاستفهام: وما أدراك ما الحطمة، تعظيم وتهويل لشأن هذه الحطمة التي سينبذ، يعني يطرح فيها ذلك الشخص الهمزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده. نار الله الموقدة، فسرها جل وعلا لأنها نار الله الموقدة، والإضافة إلى الله عز وجل تفيد أن الله عز وجل أوقدها، وما أوقده الله عز وجل لا يقدر أحد على إطفائه، فهي نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة التي تطلع على الأفئدة. جاء عن محمد بن كعب أنه قال: تأكل النار جميع ما في أجساده حتى إذا بلغت الفؤاد خلقوا خلقا جديدا فرجعت تأكله. وقال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب مبلغا عظيما، ثم يبكي رحمه الله. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. مع هذه الحرارة العظيمة فهم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة في عمد ممددة. قال الشيخ عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها. وهذا جاء عن ابن عباس أن هذه العمد يعذب بها أهل النار وتمد خلف الأبواب ليتم بها إغلاق هذه الأبواب وإطباقها على أهل النار لئلا يخرجوا منها. ولهذا جاء في عن ابن مسعود مؤصدة بعمد ممددة. أحسن الله إليكم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. بعد 10 دقائق إن شاء الله سيكون الدرس التالي بإذن الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.